يقود حيرانا يقود الدهر حكمته يبوح بالسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقود الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. كثير من الناس حرص على الأمور الاجتماعية رئيسة في حياتي، فمثلا لا يغيب أحد من مناسبة لئلا يفهم خطأ، تجد يحضر حتى المستافة بعيدة، بينما صلاة الفجر بجانب بيت لا يحضر صلاة الفجر لأنه مبني عنده على يعني مسألة إيمان حضوري، إيمان محدود، إيمان على حسب الطقس وعلى حسب الجو. فهذا الذي رأيته. حدثني الزمان أن مشاهدة التلفاز بكثرة وبإدمان أنه مضر بصحة الجسم واستقرار الروح. وقد سبقني للعلم والحقيقة عالم أمريكي له كتاب 50 قاعدة بسيطة أو لا 100 قاعدة بسيطة، وطبعا الذي كان 100 قاعدة بسيطة للسعادة، منها ألا تدمن النظر إلى التلفاز. العجيب الآن قنوات الأخبار ونشرات الأخبار كلها قتل وتدمير وسفك وسلب وانتهاب وحريق واغتيال وسقوط طائرة، ما فيها مبشرات، ما في أمل، ما فيها أخبار مفرحة، كلها محزنة. طيب ماذا حملت أن تتصلب يعني قبل أمام التلفزيون علشان يعني يتجرعه ولا يكاد يسيغه؟ تتجرع هذه الأخبار كأنك تتجرع السم، تتجرع الأخبار في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي كل مكان. صحيح أن المسلم يشارك أخوان المسلمين، لكن الآن أصبحوا يسألونك بالمصائب ويكررون عليك 24 مرة ويجمعون لك مصائب المسلمين وغير المسلمين والبوذيين والصينيين. الأخبار ترى مقلقة. أيضا النظر إلى التلفاز ترى يأكل الوقت أكلا، فإن أكثر شبابنا الآن وفتياتنا مسمرين أمام التلفاز، ينتظرون النشرات والبرامج الحوارية والمسلسلات والأفلام، فيخرجون بالتوتر والتشنج وضياع الوقت وضياع الجهد والطاقة. هذا إهدار. الشاشة، شاشة التلفزيون يا إخوة ترى ساحرة، ولهذا يقول ستالين أعطوني شاشة أغير بها وجه العالم، لأن فيها صوت وحركة وألوان وحروف وأذواق ومشحيات وفيها فنون وفيها إبداع، فهي تجر الجمهور من حيث لا يشعرون. فوسيلة لك أن تقتصد بمشاهدة التلفاز وقت الحاجة أو الضرورة، أو تأخذ نشرة في اليوم واحدة والبقية يعني توزعه على القراءة وعلى الرياضة وعلى حقوق الأهل وهكذا. أيضا حدثني الزمان أن من يبحث عن الشهرة في اللباس أو في الجلسة سوف يكون ممقوتا. أعرف بعض الناس يريد أن يخطف الأضواء أو أن يصرف نظر الناس إليه بحركات فيها رعونة، كان يلبس يعني لباس مخالف لباس الجمهور، كان يجلس فتجده يستجر الحديث بطريقة عينيه، كان يعني دائما يوالي النكات واللطائف. بعضهم مشهور هو شاعر، لكن يريد يسأله الناس عن شعره في مجلس، وأنا قد رأيت من هذه الظاهرة، فهو ما يستطيع أن يبدأ بشعره فيقول أيها الناس من عندكم يا أخوان، من عنده قصائد منكم، حتى يردون له الخبر، لأن ما في شعراء إلا هو. فيقول ما عندنا أحد لكن أسمعنا من شعرك، فيستلمهم السلامة الله أعلم بها، لا يتركهم أبدا يتلفزون حتى يتمنى مفارقة هذا المجلس في أقرب وقت. أيضا حدثني الزمان أن الحياة صعبة فاقبلها بشجاعة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيها الأخوة، من اللي قال لكم من المواهب الناس أعطى هدية للناس؟ من قال لكم من العظماء وصلوا إلى المجد أو إلى بلاط المجد وصلوا مجانا؟ من قال لكم إن الجوائز والأوسمة والنجاحات أنها رخيصة بهذا الشكل؟ هو صحيح، ترى هم أساس يتوهم هذا، حتى بعضهم يقول أنا لو أردت أن أكون مثل فلان كنت، ولو أردت أن أكون في العلم مثل فلان أو في التجارة كنت. ما هو صحيح، أنت تريد لكنك ما فعلت شيئا. فالحياة هو صعبة، لا تتصور. ترى العظماء الذين وصلوا والعباقرة وصلوا بجهد، وصلوا مشقة، وصلوا بعنت، وصلوا باستمرار وبمواصلة وبعرق. فرجاي أنكم لا تفهموا الحياة أنها سهلة، ترى الحياة صعبة، والحياة تحتاج إلى صبر منك، ومن أوتي كنز الصبر فقد أنت أوتي أوسع وأفضل الخير على الإطلاق. مما حدثني الزمان أن من يغرس في المسائل وفي القصص ويأتي بالعجائب والأوابد أنه يستنكر ويستقبح فعله ويستثنى ما يعرض. فبعض الناس مغرم يترك ما يتفق عليه الناس، يترك ما تقبله العقول من القصص ومن الأدلة والبراهين، ويذهب يشنع علينا بقصص لا سمعنا بها ولا سمع بها آباؤنا الأولون، بحجة يريد نفس الانتباه وبحجة أنه يؤثر في الناس وبحجة أن القصص العادية أصبحت معروفة. يا أخي القرآن مكرر القصة، والقرآن يعيده صباح مساء ولا نمل إعادته، بل هو غضا طريا كأنه الأول وهلة. يعني هل تريد أنت أنك تسمعنا دائما في كل جلسة جديد من القصص وتسمعنا قصص لا يصدق العقل، وبعدين تقول لماذا أنا أتأثر؟ لأن أصل المكذوب هذا والكذب هذا لا يؤثر في عقل ولا يؤثر في إدراك ولا يؤثر في نفس ولا يؤثر في مجتمع. فالله الله في تحري الصدق أخوه والاعتماد عليه. وجدت في حياتي أيضا محدثنا الزمان أن الصبر أعظم كنز تملكه كما سلف. الصبر يا أخوة لن تنال شيء إلا الصبر. سبق من سبق إلا لأنه كان أكثر صبرا. حتى رئيس من لطائف عنترة بن شداد قال له رجل بما غلبت الرجال؟ قال آتي للجبان فأعمده فأقتله فيراني الشجاع فينهار. ثم قال رجل أعطى إصبعك وضعه في فمي فوضعه، ثم أعطاه عنترة إصبعه فوضع إصبعه في فم الرجل، قال عض إصبعي وعض إصبعك. واستمر لكن عنترة صبر فغلب الرجل، فقال الشجاعة صبر ساعة. وهذا صحيح. إذا كنت تظن نفسك تحصل على خير من خير الدنيا والآخرة وثناء حسن وتحصل على مكانة وعلى ريادة وعلى نجاح وأنت لست بصابر، فقد عملت أملا بعيدا وقد غلطت غلطا بينا ليس بصحيح. لن تحصل على المكانة والسعادة والفوز والنجاح إلا بصبر وبإداب وبمواصلة واستمرار. وهذا الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هنا وجدت أننا نتساهل في بيوتنا كثيرا في إدخال بعض الكتب التي هي محرمة طبعا مطالعة الأطفال عليها، ولا نراعي نحن الرقابة الشرعية على أبنائنا. كتب الإلحاد والزندقة، كتب المجون والفحش والجريمة ونحو ذلك، هذه تهدم الدين وتهدم العقل وتهدم المجتمعات وتعلم السرقات والمنكرات. تصور أنه مثلا بعض الروايات البوليسية المخيفة التي تعلم النصب والاختلاس والسرقة والقتل هي تعرض في النت وفي مواقع ويدخلها بعض الناس في مكتبته الخاصة ومكتبة بيته. فبين الرقابة الشرعية قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأين منا القيام على هذه الأسرة الكريمة والقيام على مسألة الأفكار؟ حفظ الأفكار مطلوب. أنظر الناس على ذكر، أنا وجدت عجبا من الناس تدعوهم إلى القراءة النافعة المفيدة فيفاجئونك ويقرؤون في دوريات وفي مجلات وفي أخبار سامجة، وتجد الواحد منكب منهم الساعات طويلة، وإذا يقرأ أخبار يومية تافهة معروفة مكرورة ممجوجة. لا، وبعضهم يقرأ في الإعلانات وهو لا يشتري ولا عنده مال، يقرأ في إعلانات شركة الإسمنت وإعلانات الحليب وإعلانات التمور وإعلانات العقار وهو ما عنده مال، بس يحب الإعلانات مولفة. شوف كيف صرف الذاكرة وصرف الجهد والطاقة إلى هذا الباب. يعني خير من هذا التسبيح، خير من هذه القراءة لا تقرأ. المقصود بالقراءة ليست مجرد القراءة، المقصود بالقراءة التعلم، المقصود بالقراءة الفائدة، المقصود بالقراءة تنمية العقل، المقصود بالقراءة الاستفادة بالتجربة، معرفة البرهان الصحيح الموصل رضوان الله سبحانه وتعالى. ليس كل من قرأ. أيضا حدثني الزمان أن الصحة أمانة عندنا. الصحة ليست ملك لك، بس تفعل فيها ما تشاء. مطالب في الإسلام أن تحافظ على صحتك وعقلك ونسبك ومالك ودينك. فالصحة هذه ينبغي علينا أن نعرف أنها أجمل ثروة. العجيب أن بعض الناس في شبابهم يبحثون عن الثروة، فإذا حصلوها فقدوا الصحة، ثم يصرفون الثروة في إعادة الصحة، فتذهب الثروة وتذهب الصحة. حافظ على صحتك بالمشي، حافظ على صحتك بالنوم مبكرا، حافظ على صحتك بالرياضة، حافظ على صحتك باجتناب المشروبات المحرمة أو كل عادات محرمة: الخمور، القمار، الدخان، الشيشة وما في حكمها. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا منطق القرآن. فأنت أنت ما تشعر أصلا بقيمة العافية التي عندك، ترى أعظم دعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية، لأن العافية هذه الصحة لا تقدر بثمن، والله لا يعادلها للقصور ولا الدور والحدائق الغناء، فحافظ عليها أنت بما استطعت، والله سبحانه وتعالى يعافينا وإياك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، يحدثنا الزمان فيها فتبقى في حنايانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، حدثنا الزمان. Thank you.